قال قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، يعني إذا دعاك رجلا دعوة واحدة فأجب أقربهما بابا، لأن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق لأنه أحق. ولكن كيف يتصور أن يجتمع داعيان بلا سبب؟ كيف يتصور؟ طيب أتاني خطابا فقرأت أحدهما قبل الآخر، عبد الرحمن ممكن واحد يقول لجاره ادعو لي فلان، فاتي يقول له ادعوك انا وجاري. شو الرجل اللي قال سلم كيف؟ يعني زيد وعمر جاراني للبكر زين، فيوكل زيد عمرو يقول له ادعو لي بكر، نعم فيقول له ادعوك انا وجاري، لكل واحد منهم عنده وجاري يعني وكيلا واصيلا. نعم طيب هذه صورة المخر. ربما إذا كان جيران قائلين مع رجل على طعام هو مين. قال له نحن ندعوك عندنا، قال جميعا اتفق في الكلام ندعوك عندنا بلسان واحد. هذه صورة لكن هذه قليلة الوقوف. إذا جاء واحد من الماء قال واحد والآخر إيش؟ يعني تاجر رجل وقال سلم لا، تاجر ثلاث وقال سلم لا حتى يجب ولي، وهذا رجل إذا جاء وقال فلان وفلان قال يجب ولي، هذا الداعي واحد ما في إشكال، يعني لا خالف موسى وأنا تاجرت رجل ونبغى ولي وهذا رجل قال موسى وإذا لا يبغى ولي صحيح. يقول الداعيان وكل رجلا واحدا، داعيان وكل رجلا واحدا فقال ادعو لنا فلان، فذهب الرجل هذا الوكيل للرجلين وقال للمدعو ان فلانا وفلانا يدعوانك. نعم وش يقول في الصوره هذه؟ لا اصلا ما تقدر الترتيب لهما وكيلان، الوكيل هذا نائب عن الأصيل. كل واحد الكلام انه بلغني انا مره واحده. على كل حال هي قد يبدو للانسان ان المساله تصويرها صعب، ان تصوير المساله صعب، قد يبدو للانسان كيف يجتمع داعيا ان تصويرها صعب، ولكن لها صور يعني ليست بذلك الصعوبه. على كل حال اذا اذا اذا سبق احدهما يجاب أقربهما بابا، يجاب أقربهما بابا، وقد علّى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث آخر فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وحينئذ يشكل علينا إذا اجتمع الداعية أقربهما بابا قد يكون أبعدهما جوارا. مثاله جاري الذي ليس بيني وبينه إلا الجدار، بابه بعيد بجانب البيت الطرف الذي يبعد عنه، والرجل الآخر بيني وبينه بيت لكن بابه أقرب. صورتم هذا ولا لا؟ من نجيب؟ ها؟ تزورته؟ من نجيب؟ الثاني طيب إن نظرنا إلى قول أقربهما بابا قلنا هذا أقرب باب، وإن نظرنا إلى قول فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، ها؟ قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ قرب الجوار، والغالب أن الباب يكون في نفس في البيت، فإذا كان البيت أقرب صار الباب أقرب، يعني الغالب أن الباب قد لا يتطرق في أطراف البيت. هذه المسألة تحتاج إلى تحريف. إذا كان أحدهما أقرب جوارا وأبعد بابا فهل نعتبر قرب الجوار ولو بعد بابه أو نعتبر قرب الباب؟ ينظر فيه كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشار، وبين حديث صفية أنه أولم على بعض نساء مدين من شعير؟ أن الوليمة تكون على قدر يسر الزوج وعسره، وقد قال الله تعالى لينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب مر علينا في الحديث أنه يجوز إلقاء الطعام على السفرة والصماط وما أشبه ذلك، يعني بدون أن تكون الطعام بصحون أو أوان، من أين تؤخذ؟ من قول النبي نعم، من خبز ولا لحم؟ صحيح يا جماعة؟ طيب ماذا يسمى هذا الطعام مجتمعا؟ فؤاد، الأقط والسمن والتمر، ماذا يسمى؟ نعم لا لا لغة القصيم اللغة العربية. نعم سلام، يسمى حيث. وفي لغتك يسمى قشتة. طيب مر علينا أيضا أنه إذا سمع داعيان فمن يجاب يا خالد؟ الأقرب بابا. طيب فإن تساوي نعم في قرب الباب، نعم فصل نعم. إذا استوى في القرب يجاب الذي سبق بإيش؟ بالدعوة. نعم طبعا نمشي. هنا بحث ايه كل واحد حديث انه الاقرب باب عندك أنت بحث. نعم سلام. إذا نظرنا إلى قوله أقربهما بابا قلنا هذا أقرب بابا، وإذا نظرنا إلى قوله أقربهما جوارا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أقرب الجوار، والغالب أن الباب في نفس البيت، فإذا كان البيت أقرب للغالب أن الباب يكون في طرف البيت، هذا مسألة تحتاج إلى تحليل.

لم تأكل المرققة ولم تذق من البخور الفستقة، يعني أنها حالتها رديئة ليس عندها غنى حتى تأكل المرققة. وقوله فقال كلوا من جوانبها، كلوا من جوانبها، هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول الإباحة، إباحة الأكل منها، والأمر الثاني أن يكون الأكل من الجوانب، وكل إنسان يأكل من الجانب الذي يليه. ولا تأكلوا من وسطها، وسطها يعني أعلاها، فإن البركة تنزل في وسطها. سبحان الله، قد يقول قائل هذا التعليل يناقض الحكم، لأنه قال لا تأكلوا من وسطها ثم قال فإن البركة تنزل في وسطها. إذا كانت البركة تنزل في الوسط، ليش ما أكل من الوسط من أجل الحصول على البركة؟ نقول إذا كانت البركة تنزل في الوسط، فأنت إذا أكلت من الوسط من أول ما تأكل نزعت البركة، نزعت البركة وراح، فلهذا يبقى الوسط قائم ويؤكل من الجوانب، فإن كانوا كثيرين أو كانوا شرهين واسعي البطون، وقضوا على الوسط والجوانب لا بأس. ولا نقول خلي الوسط لا تأكل منها أبدا، يأكل حتى رأك الوسط، لكن يكون وسطه الآخر، يكون وسطه الآخر. نعم، نعم، لا ما أخذ الفوائد الآن، فوائد ما أخذ. إذا نسي يقول بسم الله أو يقول بسم الله ولا هو آخر. بسم الله ولا هو آخر ما نسي، لأنه ذهب أول، ذهب أول وهو في حال عذر معذور. لكن صحن مختلف، لكن صحن مختلف أصفار، لكن إذا كان متناسق الدباء واللحم في جهة ثانية، هذا يعني بعض الشيء، بعض الحاجات حرام، ما هو إذا كان في صحن كبير فيه دبة ولحم متناسق كما قلت، فلي أنا أتقدم بيدي وأخذ من مما أريد، كما كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة، تتبع يدوره ويأخذه. العرف أخشى من الناس يكون عنده تنطع، إنه يتقذر إنك تقدم يدك لتأخذ اللحم مما حوله، وربما ينظر إليك بنظر غاضب، لا سيما إن كان اللحم قليلا. إن لا، العرف لا عبرة به. ما يأكل مواصفة هنا لأجل البركة، حتى لا تنزع البركة منه كبراً. إيه؟ ما جاء، ما مرت عليه، ما مرت عليه. نعم نعم، بعض العلماء يقول قاعدة: كل ما كان من باب الآداب فهو الاستحباب، كل ما كان من باب الآداب فهو الاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب، أما ما كان من باب التعبد فهو للوجوب حتى يقوم دليل على الاستحباب. عرفت؟ هذه بحاجة قاعدة تريح الإنسان من مسائل كثيرة لا أظهر فيها الوجوب. مثلا البدء باليمين عند اللباس، والبدء باليسار عند الخلق، هذا في أمر، هل نقول يجب عليك